للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ولاء البخاري مولدا، ولد سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة بمدينة خرتنك بجوار بخارى، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. وما زلنا في أبواب الكتاب 64 كتاب المغازي، الباب 15، باب قتل كعب بن الأشرف. وكان يهودي يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان زعيما في قومه، وكان يؤلب الناس وقبائل العرب وقريش على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا يقول الشعر في ذم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه. وقتل في ربيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة على المعتمد، وإن كان في خلاف في تاريخ قتله واسع بين علماء السير، ولكن المعتمد أنه كان في ربيع الأول، ربيع النبوي، من السنة الثالثة من الهجرة، يعني بين بدر وبين أحد. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثنا علي بن عبد الله، اللي هو الإمام المديني، علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا سفيان، هو ابن عيينة الراوي عن المديني، قال عمرو، أنه قال عمرو، قال له عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ يعني كأن النبي ينتدب أحدا لمواجهته، فقال: من لكعب بن الأشرف، أن يواجهه ويخلصنا من أذاه، حيث أن سب النبي كفر فوق كفر، فهو يهودي كفر بدعوة النبي وبرسالة النبي، فهو كافر من هذه الجهة، وكافر من جهة أخرى وهو إزاء النبي وسب النبي، فإن سباب النبي وأي نبي وكذا إيذاء نبينا أو أي نبي كفر، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، تحب أن أقتله؟ محمد بن مسلمة كان له صداقة قديمة بينه وبينه كعب بن الأشرف، ولذا وقف سيدنا محمد بن مسلمة الأنصاري وقال، وكان أوسي من بني عبد الأشهل، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، تحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني أن أقول شيئا في حقك أمام كعب حتى يأمن لي فأستطيع أن أقتله، لأنه كانوا يعيشون في حصون محصنة، فلا يستطيع أن يصل إليه إلا أن يؤمنه ويستأمنه فيدخله عليه. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة، الضمير يعود على كعب بن الأشرف، فأتاه يعني ذهب إليه محمد بن مسلمة، هو خد محمد بن مسلمة مع مجموعة كمان منهم أبو نائلة، وكان أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، وأخذ مع حارثة بن أوس الأوسي، خد مجموعة وذهبوا إليه مجموعة أصدقاء له، منهم أخيه في الرضاع، ومنهم من كان صديقا له قرينا له يجالسه ويسامره في الجاهلية قبل الإسلام، ومنهم من كان يتاجر معه، فذهبوا مجموعة. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، يعني كلفنا، سألنا صدقة أيأخذ من أموالنا ومن طعامنا ونحن لا نجر ما نأكله وإنه قد عنانا، يعني كلفنا المشقة الشديدة وأتعبنا من العناء وهو التعب ومن التعني وهو المشقة، وإنه قد عنانا يعني شق علينا وأتعبنا. وهذا هو الذي استأذن النبي في أن يقول شيئا، هذا هو الشيء. وإني قد أتيتك أستسلفك، يعني أستلف منك، أطلب سلفا أستسلفك. قال كعب بيصدق على كلامه بيقول له: وأيضا والله لتملنه، والله لتملنه، يعني كمان مش كده وبس، ده حيفقركم وحتزهقوا كمان من القعدة معه. وتملوه. قال: وأيضا والله لتملن، والملل من الدجر وقلة الصبر من الملال. قال أبو محمد بن مسلمة رد عليه قال: إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء، إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. وينفع كسر الإيه الواو، تقول وسقا أو وسقين، وممكن تضم الواو، هي مثلثة الواو، يعني تقول وسق أو وسق أو وسق. والوسق عبارة عن 60 صاع، والصاع 4 أمدد، والمد حوالي 750 جرام. يبقى معنى كده ان الصاع 2.5 كيلو، يبقى اما ياخد وسق، الوسق يبقى 150 كيلو، تضرب 2.5 كيلو في 60 يطلع 150 كيلو. احنا عارفين ان زكاة الزروع، نفكركم قلناها زمان، 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة في زكاة الزروع، نصاب زكاة الزروع 5 أوسق، 5 × 150 يبقى 750 كيلو. يبقى زكاة الزروع اللي يجيب 750 كيلو فما زاد يطلع نصف العشر، يطلع العشر إن كان يسقى بماء السماء، أو نصف العشر إن كان يسقى بالأجرة. نفكركم كلام، لازم تبقى عارف المقاييس دي كلها عشان هتفيدك في باب الزكاة، وحيفيدك كمان في باب زكاة الفطر، إن في زكاة الفطر بتطلع صاع عن كل إيه؟ عن كل مسلم، صاع يعني 2.5 كيلو. زكاة الفطر بتبقى ايه بعد صيام رمضان، فتبقى عارف على طول المقاييس دي كلها حتى لا تحتار، اذا قرأتها في اي مكان تعرف قدرها. يبقى الوسق عبارة عن 60 صاع، والصاع 2.5 كيلو، 4 أمدد، والمد 750 جرام تقريبا، لان هو بالتحديد 680 جرام، 680. فبقى لما نقول لك 680 خليها ربع كيلو ولا ربع، يعني لما نزودها 70 جرام مش هتفرق، تقريبا تبقى 700. النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كمان هتفيدك في قدر الماء في وضوء النبي. اما يقول لك ان النبي كان يكفيه المد في الوضوء وكان يغتسل بالصاع، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ب2.5 لتر مثلا. انت تفتح الدش على اخره وتغتسل بماء النيل، والنبي كان 2.5 لتر يكفو في الغسل، والنبي نهى عن الاسراف في الماء، وكان يتوضأ بالمد، يعني بايه، بلتر الا ربع، يعني جيب كده ازازه فيها لتر الا ربع ميه وجرب تتوضأ بيها قد اسبوع، تتوضأ بالقدر ده عشان تتعود الوضوء بغير اسراف. بعد اسبوع ساعتها تفتح الحنفيه خفيف وتبدا تتوضا وتقفلها اثناء دلك الاعضاء، يعني تفتح الحنفيه تاخد وتروح قافل وتدلك براحتك، وبعدين تفتح تاني وتاخد، وبعدين ايه، وتقفل الحنفيه. مش بنشوف الناس وهم بيتوضوا فاتح الحنفيه وقاعد يدعك سنانه ويكلم واحد صاحبه ويرد على المحمول والحنفيه شغاله مفتوحه؟ كل ده حرام، حرام يا مسلمين، الإسراف حرام. فيبقى حيفيدك معرفة القدر، الوسق ده حيفيدك في أبواب كثيرة، في أبواب الوضوء والزكاة وزكاة الفطر، حيفيدك في أمور كثيرة، وحيفيدك كمان في العراية، أيام ما تكلمنا على أن العراية فيها علة الربا، والنبي أجاز العراية فيما دون خمسة أوسق، لو أنت فاكر زمان لما تكلمنا في أبواب الربا، شوف هيفيدك قد إيه بقى في أبواب كثيرة. يعني ممكن يجي لك سؤال مثلا لو كنت طالع في الأزهر، يقول لك تكلم عن الوسق في الشرع الشريف في أبواب الفقه المختلفة. سؤال، لو أنا بوضع امتحانات هعمل كده، أشوف الطالب ده مستوعب الأبواب كلها ولا لا، يجيب كل ما ذكر الوسق في كل أبواب الفقه وفروعه ويبتدي يتكلم مع ذكر المذاهب المختلفة والرأي الراجح. سؤال تقعد تجاوب فيه ساعتين، جميل، سؤال حلو. فهنا رايحين يستلفوا منه ايه؟ بيقول له احنا مش لاقيين ناكل، والجدع ده، الجدع ده اللي هو هذا الرجل، المصريين يقول لك الجدع ده يعني الراجل ده، وكونه يقول ده دليل ان هو كلام يوحي بالاحتقار، يبقى هو يقصد ان هو يعني يطمنه، يطمن الكافر، اراد ان ياكل، ياخذ منا صدقه، ومعروف ان النبي لا ياخذ الصدقه، لكن كل ده تعميه، وانه قد عنانا واتعبنا وشق علينا. قال له لا، ده انتوا كده مش كده وبس، ده انتوا هتزهقوا منه كمان وهتملوه بعد شويه. قال له بس احنا اتبعناه وهنفضل معاه كده، مش هنقضي عهده حتى نرى ماذا يحدث من امره، وقد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين، يعني من بر او تمر طعام. ويبدو انه هو كان تمر، لان كان غالب طعام اهل المدينه التمر. وحدثنا عمرو غير مره فلم يذكر وسقا او وسقين، يعني روايه عمرو بن دينار احيانا كان يحدثهم ويسقط القدر ده، ما يذكرهاش، تسلفنا وما يقولش بقى وسقا او وسقين، الجمله دي كان يسقطها احيانا. فقلت له فيه وسقا او وسقين، بيذكره يعني. وفي روايه ابي ذر والوقت يقول ايه، وسق او وسقان مش وسقين. فقال ارى فيه وسقا او وسقين، يعني اظن فيها، يعني قال لمن لا يسهو، كان ايه عمرو بن دينار احيانا كان يسهو عن تحديد القدر لما يروي الحديث لبعض الرواه، فيذكروه فيقول اظن ان فيه هكذا. فقال، رجعنا لكلام كعب بقى، فقال نعم اسلفكم، نعم يعني اسلفكم، ارهنوني، نعم ارهنوني، يعني ادوني رهن لحد ما تجيبوا لي ثمن او بدل الوسقين، والرهن هو شيء متمول له قيمه يضمن منه الدائن اداء دينه من المدين، ده الرهن. فقال لهم هترهنوني ايه عشان اضمن ان كنتوا تيجوا ايه تأدوا ما عليكم؟ فقالوا اي شيء تريد، شوف انت عايز نرهن ايه واحنا نديلك. فقال ارهنوني نساءكم. فقالوا كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب، يعني نخاف ان احنا نفتن نساءنا وانت راجل من العرب اللي هم معروفين بجمال الصوره والهيئه وكثره الطيب، فنخاف ان النساء تفتن بك. قال فارهنوني ابناءكم، اولادكم. قال كيف نرهنك ابناءنا فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين، وتبقى ايه مسبه وعار، هذا عار علينا، يعني عيب علينا نعاب به، ولكننا نرهنك اللأمه. شفت اللؤم بقى، اللأمه اللي هو السلاح، قال نرهنك اللأمة عشان لما يوافق يبقوا يدخلوا له بالسلاح اللي هيقتلوا بيه، واضح؟ وده ذكاء الصحابة، ازاي هو يعني يسير مع عدوه حتى يأخذ مراده منه برغبة عدوه، وده يدلك على ذكاء الصحابة وأنهم كانوا على درجة عالية من الذكاء والمهارة في الحروب وفي السياسة وفي إدارة الناس، ونحن نفتقد هذا كله في هذا الزمان. ولكن نرهنك اللأمة، قال سفيان يعني السلاح، يبقى سيدنا سفيان بن عيينة لما روى وقال اللأمة بعض التلامذة وقالوا له يعني ايه اللأمة؟ قال يعني السلاح. يبقى هو اللي عرفها لهم سيدنا سفيان بن عيينة. فوعده ان يأتيه، اتفقوا هيجيله يوم ايه ومعاهم السلاح، ويكون محضر لهم الوسق او الوسقين، يدوله السلاح رهن وياخد هو الوسق والوسقين. فوعده ان يأتيه، فجاءه ليلا ورايحين له بالليل كمان. شوف برضو ده ذكاء من الصحابي، ما يختارش نهار يختار ليل عشان يبقوا الناس نائمون وعشان يبقى في ظلام يقدروا يهربوا في الظلمة بعد قتله، كل ده ترتيب. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة. أبو نائلة ده أخو، وهو أخو كعب من الرضاعة، مش أخوه بس، ونديم اللي كان بيسهر معاه كل يوم من الشلة بتاعته باللغة بتاعته، يعني من التيم بتاعه مش الشلة بتاعته، خدت بالك؟ الأنتيم كل ده باللغة بتاعته، لكن ده أسلم وده كفر، فجايب له كمان إيه اللي هو كانوا بيحبه وفي بينهم ود عشان يطمئن أكتر. ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، يعني كان الميعاد بتاعهم يقولوا في الحصن بتاعه. فنزل إليهم، في رواية فنزل إلينا، كأن اللي بيروي إيه محمد بن مسلمة لما ندوله يعني. فقالت له امرأته، كان عريس جديد كعب بن الأشرف، مراته دي العروسة الجديدة، قايلة له هتنزل بالليل كده في الظلام للناس بينادوا لك، الدنيا ما فيهاش امان، لحسن يصيبك سوء، قلبها حاسس. فقالت له امرأته اين تخرج هذه الساعة؟ فقال انما هو محمد ابن مسلمة واخي ابو نائلة، ما تخافيش، دول حبايب، ما فيش يعني ما يدعو الى ايه الى الشك يعني. فقال انما هو محمد ابن مسلمة واخي ابو نائلة، وقال غير عمرو. قالت يعني وقال غير عمرو ابن دينار اسماء اخرى، منهم حارسة ابن الاوس ايه والعبسي. قالت، ردت عليه، قالت له أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، بالحاسة السادسة بتاعتها، يعني بتقول أنا حاسة إن في حاجة هيؤدي بعدها إلى جرح يخرج منه دماء، حاسة إن هيحصل حادثة، إحساس كده بالحاسة السادسة. يبقى ممكن الإحساس الصادق يكون الكافر فيه كالمؤمن، اللي هي الحاسة السادسة، إنه يشعر بشيء، لأن ده عبد لله وده عبد لله، ما هو الكافر عبد لله برضه، هيروح فين يعني؟ مش كده برضه؟ وديك أنت شفت ملك مصر كان كافر وشاف رؤية صالحة، أولها له سيدنا يوسف وتحققت، 7 سنين عجاف وبعدها 7 سنين تانيين، زي ما ورد في القصة. يعني ممكن الرؤية الصالحة أيضا يراها الكافر كما يراها المؤمن. قالت المرأة كعب أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، بيطمنها تاني، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، ده حتى لو من باب الكرم والشجاع عند العربي، إنه لو حد نداله بالليل ينزل يجيب، لأن العربي الشجاع ما يخافش. فبلا إن الكريم يعني العربي الأصيل الشجاع لو دعي، في رواية الحموي وكذلك أبي زرع الحموي المستملي يقول إيه، إن الكريم إذا دعي، ما كان لو، إذا دعي، فلو الرواية عندك إذا ما تصلحهاش، هي صح برضه. إذا دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، في رواية ويدخل بدل ويدخل، ويدخل محمد بن مسلمة برجلين. قيل لسفيان سماهم عمرو؟ قال سمى بعضهم، عمرو بن دينار قال اسم بعضهم. قال عمر جاء معه برجلين، وقال غير عمر وأبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمر وجاء معه برجلين، فقال إذا ما جاء محمد بن مسلمة بيتفق مع الرجال اللي معاه، قال لهم لما يجي كعب بن الأشرف إذا ما جاء يعني كعب فإني قائل بشعره فأشمه، قائل بشعره يعني آخذ بشعري أشمه، لأنه كان معروف بأنه يتطيب طيب جامد، خصوصا أنه كان حريص عهد بعرس كمان. فبيقول أنا هعمل خطة لما يجي هقول له ما أطيب رائحة شعرك، ممكن أشمه، فأنا إيه أمسك دماغه كده وأشمه كويس، فإذا فعلت ذلك فدونكم اقتلوه كويس. هو يبقى بيحدد الخطة معهم. والعرب كان تقول على الفعل بمعنى القول، يعني قال بيده يعني أشار بيده، واخد بالك؟ يبقى قال يعني أحيانا يطلق عليها ولا يقصد مقول اللسان ولكن يقصد فعل الجوارح. قال عمرو وجاء معه برجلين، فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره، في رواية فإني مائل بشعره فأشمه، فأشمه غلط تقول فأشمه، فأشمه بفتح الشين هكذا، وإن كان يعني كثيرا ما تقولها أشمه، لكن الفصيح فتح الشين تقول شم يشمه مش شم يشمه، فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم، يعني خذوا بأسيافكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، يعني عشان نطمنه أنا هشمه الأول وأقول له ممكن تشمموا أصحابي من حلاوة الطيب يعني، فيقوم كل واحد فيكم يشم، وبعدين بعد كده أقول له إيه أشم أنا تاني عشان يعني يستمكن منه أكثر. كل دي بيبين لهم الخطة. ثم أشمكم يعني أمكنكم من الشم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، وهو ينفح يعني يفوح، ينفح يعني يفوح منه رائحة الطيب، متوشحا يعني بثوبه، عامله زي الوشاح كده يعني متوشحا بثوبه، زي انت ما تحط البلطو بتاعك على كتفك من غير ما تدخل ايدك فيه، يبقى حطه بالطريقة دي متوشحا. وهو ينفح منه ريح الطيب، وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال محمد بن مسلمة وهو بيقابله ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب، قال لهم وما لي لا أكون بهذه الرائحة وعندي أعطر نساء العرب، اللي هي زوجته اللي متجوزها جديد. وأكمل العرب. قال عمرو فقال اللي هو محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك، ما تقولش بقى أشم رأسك، أشم رأسك، وأن تبقى بعدها بالفتح أن أشم رأسك. قال نعم فشمه. ثم أشم أصحابه، بعد ما شمه قال له آه حلو قوي ممكن يشمه كمان، فقام واحد واحد يشم. ثم قال أتأذن لي يعني أشم تاني؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه، ثاني مرة بقى فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، في رواية عروة، في رواية عروة بن الزبير أنه لما قتله وقتلوه ذباب أحد الأسياف أصاب الحارث ابن أوس، أصابه إصابة بليغة في جسده، فلما هربوا وجريوا بعد قتله ظل جرحه ينزف الحارث بن أوس لحد ما وصلوا المكان لم يستطع أن يواصل السير ويذهب يعود إلى المدينة، فمكث فيه، فلما افتقدوه رجعوا حملوه معهم ودخلوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشروه، وأن النبي تفل في جرحه فالتأم في الحال اللي هو الحارث ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه. رواية عروة قال فلم يؤذه، تفل في جرحه فلم يؤذه، ورواية عكرمة من مراسيل عكرمة فتفل فيه فألصقها يعني لحمها. وهذا الحديث ورد مختصرا قبل كده في باب الرهن في جواز رهن السلاح في البخاري برضه، خدنا زمان للي بيفتكر، خدنا في أبواب الرهن في صحيح البخاري في باب جواز رهن السلاح. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، وده كان من خيبر ويهودي أيضا من خيبر، وكان يهيج قبائل العرب على النبي، يهيج غطفان ويهيج قريش وغير ذلك من القبائل، وكان له أخان يعني أخوه اسمه كنان بن أبي الحقيق، وده اللي كان زوجا لأمنا صفية بنت حيي قبل إسلامها، أخوه اللي هو أخو أبي الحقيق اللي كان اسمه كنانة، وكان لي أخ تاني اسمه الربيع ابن أبي الحقيق. كنانة والربيع أولاد أبي الحقيق، قتلهم النبي في خيبر بعد الأحزاب لما قتل فيهم المقاتلة، ورافع اللي هو أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق النبي أمر بقتله فقتله عبد الله بن عتيك، وكان من الخزرج. كان الأوس والخزرج بيتنافسوا مع بعضهم يخدموا النبي ازاي ويفرحوا النبي ازاي، فلما الأوس قتلت كعب بن الأشرف فالخزرج قالوا ايه يا رسول الله، احنا عايزين نعمل حاجة منقبة ندخل السرور على قلبك كما فعلت الأوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتلوا أبو رافع ابن أبي الحقيق عشان ما دول ايه الأوس ما تكونش لا تكون يعني أصابت شيء لم يصبه إيه الخزرج في خدمة النبي، فكانوا يتنافسون على خدمة النبي وإدخال السرور عليه والقضاء على أعدائه. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق بالتصغير كده، لأن أنا سمعت ناس في إذاعة القرآن يقول أبي الحقيق، إذاعة القرآن الكريم ما يصحش، أبي الحقيق بالتصغير ما يقولش الحقيق، الحقيق هكذا. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق، يبقى أبو رافع دي كنيته واسمه سلام، كويس، يبقى أبو رافع كنيته واسمه سلام ابن أبي الحقيق، كان بخيبر ويقال في حصن له بأرض الحجاز، والحجاز اللي هي ايه كل ارض تهامة دي سموها الحجاز، ارض تهامة اللي هي تشمل بقى مكة والمدينة وبعضهم يقول لك لحد اليمن كمان، كل ده اسمه تهامة. في حصن له بارض الحجاز، وقال الزهري هو يعني قتل ابي رافع ابن ابي الحقيق بعد كعب ابن الاشرف، يعني بعد قتل ايه كعب بن الاشرف بسنوات مش على طول كده، لان الثاني كان في سنة 3 هجرية، ده كان في رمضان 6 هجرية، كان في رمضان 6 هجرية يعني بعديه بحوالي 3 سنوات، وقيل طبعا في التاريخ غير ذلك، علماء التاريخ قالوا غير ذلك. وعن أبي قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه اللي هو زكريا ابن أبي زائدة. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق اللي هو عمرو ابن أبي إسحاق السبيعي، ولد بعد سنتين من خلافة سيدنا عثمان بن عفان. ده أبو عمرو أبو إسحاق السبيعي، وله رواية كثيرة عن كثير من الصحابة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، والرهط هو ما دون العشرة، الرهط ما دون العشرة من الرجال يعني. هم كانوا أربعة بالتحديد، علماء السيرة قالوا كانوا أربعة، يبقوا رهط برضو، لأن كل ما دون العشرة وفوق الثلاث يسمى رهط، ولا مفرد لها من لفظه، يعني رهط لفظ جمع لا مفرد له من لفظه. يعني ما يقول لك ما هو مفرد رهط ما تقعدش تفكر كتير، تقول لا مفرد له من لفظه كويس. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض في سورة النمل، فكلمة رهط دي ذكرت في القرآن برضو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، يعني ليقتلوه. هو كان من ضمن الذين حزبوا الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الأحزاب، في موقعة الأحزاب اللي هو أبي رافع ابن أبي الحقيق. فدخل علي عبد الله بن عتيك، ده أنصاري خزرجي، يبا كعب بن الأشرف قتله أوسيين من الأوس، دول بقى خزارجة من الخزرج. فدخل علي عبد الله بن عتيك بيته، في رواية بيته ليلا، يعني قتله ليلا، بيته بدل بيته. وفي سورة النمل بيقول إيه: وأقسموا لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. لنبيتنه يعني إيه؟ يعني نقتله ليلا، ولنصبحنه يعني نقتله صباحا، دي في اللغة كده. أما يقول صبحهم الجيش يعني إيه؟ غار عليهم صباحا، بيتهم الجيش يعني إيه؟ هجم عليهم ليلا. وفي سورة النمل إيه؟ لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. في سورة النمل. يبقى هنا برضو في رواية بيته ليلا، لكن في رواية تانية بيته ليلا، هكذا بالتخفيف. فدخل علي عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم. الواو هنا مش واو ايه العطف، دي واو الحال، يعني وهو نائم اي وحال كونه نائم. يبقى هو نائم دي مبتدا وخبر، جمله اسميه في محل نصب حال، يعني كانه بيقول: فدخل علي عبد الله بن عتيك بيته ليلا نائما، وكان نائما مثلا، فقتله. ده طبعا مختصر. وعن أبي قال: حدثنا يوسف بن موسى. يبقى ده الأنباء بالاختصار، وإليك الأنباء بالتفصيل في الإسناد اللي جاي. يبقى الإمام البخاري الأول يجيب لك ساعات إسناد مختصر، متن مختصر، وبعدين يجيب لك بعد كده متن بالتفصيل. لطيف، الإمام البخاري كان جميل في طريقة إيه؟ يعني تصنيفه، بحيث انه كانت لا تشبع من قراءته، وكل اسناد جديد وتفاصيل جديده رضي الله عنه وارضاه ونفعنا الله بعلومه، نقل الينا انفاس النبي فجزاه الله عنا خير. وعنه به قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى اللي هو العبسي، عن اسرائيل اللي هو اسرائيل بن يونس جده، يبقى أبو إسحاق السبيعي بيروي عن جدي، عشان بقول لك إن الإسلام ده علم وراثة، ورثناه من الأنبياء فيجب أن نورثه لأبنائنا. فزي ما الصحابة روى عنهم أبنائهم والتابعين روى عنهم أبنائهم، لابد أن تورث هذا الدين لأبنائك لأنه علم وراثة، فلابد أن تلاحظ هذا في الأسانيد، تلاقي رواية الحفيد عن الأب عن الجد، تلاقيها كتيرة جدا في الروايات عشان تتعلم ان لابد ان تورث ابنائك هذا العلم حتى ينقلوه الى الاجيال. عن اسرائيل عن ابي اسحاق بيروي عن جده لان ابوه اسمه يونس، ابي اسحاق السبيعي انجب يونس، يونس انجب مين؟ اسرائيل. كانوا بيسموا اسرائيل لان اسم شريف من اسماء الانبياء، اسرائيل ده اسم سيدنا يعقوب، فكانوا يسموا بهذه الاسماء الشريفة. الان بسبب تدخل السياسة واسرائيل الدولة السياسية الغاشمة خدت هذا الاسم، فاصبح حدش من المسلمين الوقت يسمي اسرائيل بسبب ايه؟ التصاق الاسم بهذه الدولة الغاشمة، لكن ما زال الاسم شريف واحنا نحترم جميع الانبياء. عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي. ابو رافع قلنا اسمه ايه؟ سلام، ما تقولش بقى سلام بالتشديد، سلام هكذا بتشديد اللام، وابو رافع كنيته ابن ابي الحقيق، ما تقولش الحقيق، يتعلموا الدقة. احنا اللي علمنا الناس، المسلمين اللي علموا الناس الدقة، كانوا يدققوا في كل شيء، ولولا هذه الدقة لضاع هذا الدين وضاع القرآن وضاعت السنة. كانوا يدققوا حتى فيما لا ينبني عليه خلاف في المعنى، حتى اللي ما ينبنيش عليه خلاف في المعنى يهتموا به، واخد بالك؟ فلازم نرجع تاني الى منهج السلف الصالح في التدقيق، ولا تتكلم الا بما تعرف ولا تهرف بما لا تعرف. تعبنا من المناقشات والمهاترات، وكل واحد يعلق وكل واحد منظر وكل واحد وهو اصلا يمكن ما لا يحسن قراءة الفاتحة، فعايزين ندقق ونرجع تاني لمنهج التدقيق. عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي رجالا من الانصار، فامر عليهم عبد الله بن عتيك، عبد الله ابن عتيك، وكان ابو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويعين عليه، يعني يقلب القبائل على حربه ويعينهم عليه، يعني يسلفهم الاموال يقرضهم السلاح، وهو اللي طلع غطفان مع الاحزاب عشان كان في علاقه بينه وبين قبيله غطفان. قبيله غطفان دي كانوا مشهورين بالقتال والسلاح، قبيله كبيره من قبائل العرب، هو اللي خرجها تقاتل النبي في الاحزاب، ابو رافع ابن ابي الحقيق. وكان في حصن له بارض الحجاز، فلما دنوا، قيل بقرب خيبر يعني، فلما دنوا منه، عارف انت يعني قرب خيبر؟ خيبر دي على مسافة يعني من المدينة حوالي 120 كيلو ولا 90 كيلو مسافة، يعني الصحابة كانت تمشيها بالرجليها، ما تفتكرش ان القصص كده يعني راحوا يقتلوا ابو رافع اتمشوا كده لحد العتبة قتلوه رجعوا، لا اصل انت بتقراها كده ببساطة يعني، لا زي ما نقول حفروا الخندق، فاهم ان حفروا الخندق يعني صلوا الفجر وقعدوا يحفروا الخندق وبعدين صلوا الظهر وروحوا بيتهم مبسوطين، لا، حفر الخندق ده كان مشروع ولا بناء السد العالي، معاول ضعيفة بسيطة بيحفروا في ارض صخرية مسافة حوالي 9 كيلو بعرض 6 متر بعمق 8 متر، يبقى مشروع ضخم، قعدوا يحفروا الخندق ده اسابيع، انت بتقرأ كلمتين وخلاص وتمشي، لا، الصحابة عانوا وقاسوا رضي الله عنهم وارضاهم. المهم راحوا لأبي الحقيق، لا خدوا توك توك ولا تاكس ولا طيارة ولا حاجة خالص، ماشيين على أقدامهم رضي الله عنه وأرضاهم. أجدادنا دول لازم إحنا نهتم بيهم، أي واحد ماشي في المسلمين دول لو مشي ورا نسبه هيلاقي في الآخر صحابي جد من أجداده أو نبي أب من آبائه، وكل من على وجه الارض ابناء انبياء، هو سيدنا ادم ابونا ادم مش نبي؟ وربنا يقول لنا يا بني ادم، يعني كل من هو على وجه الارض ابناء انبياء يحترموا، كرمنا بني ادم، شوف ولقد كرمنا بني ادم ليذكرنا باصل خلقتنا واصل ابينا انه نبي مكرم مناجى كلمه الله، علشان يذكرك بهذا التكريم والإكرام. لكن احنا الوقت لما تقول لواحد يا بني آدم يزعل، صح ولا لا؟ مع انك انت بنداء يا بني آدم ده ما تقول له يا بني آدم يعني تذكر ان انا اخوك، فما كانش العشم ان انا باخوك واحنا الاثنين ولاد آدم وابونا نبي تعاملني هذه المعاملة السيئة، يعني المعنى كده. لكن اول ما تقول له يا بني آدم يزعل كأنك انت شتمته. ليه؟ ناخد بالنا من نداء يا بني آدم في القرآن ده، ليه معنى مغزى. خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا بني آدم، يا ده فيها ترابط، ترابط إنساني عميق. وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا يعني قربوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم يعني بهائمهم. انت عارف كانوا زمان يعملوا حصون كده، سور محيط بالقرية اللي مقيمين فيها، زي حتى القاهرة حتى دلوقتي كان فيها سور حوالين الايه القلعة، وليه بوابات يجوا بالليل يقفلوا الابواب، يعني اللي يجي بالليل من بره الابواب معناه يبات للصبح بره لحد ما الباب يتفتح معرفش يدخل. كان نظام المدن كده زمان، يحصنوها عشان ما يجيش حد يغير عليها ليلا. فهم وصلوا بالليل الصحابة دول عبد الله بن عتيك ومن معه من الثلاثة عشان يقتل. وصلوا امتى؟ بالليل، والناس الفلاحين داخلين ابواب الحصن بصرحهم يعني ببهائمهم عشان يدخلوا يباتوا بقى في بيوتهم كويس. وراح الناس بصرحهم يعني مواشيهم التي ترعى وتسرح، صرحهم عشان بتسرح، وهي السوائم من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك. فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب. اجلسوا مكانكم عشان ما يعملوش شوشرة، ما يخشوش مجتمعين يلفتوا الانتباه. كل دي حنكة الصحابة في التعامل مع الأعداء. اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل في زحمة الناس كده أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ولما دنا من الباب تقنع بثوبه، يعني حط ثوبه كده فوق ايه دماغه كأنه هيقضي حاجته. عارف لما واحد يقضي حاجته مش عارف، مش عايز الناس تشوفه، وما كانش فيه كابينيهات ولا حاجات من دي، فكان يجي في ركن كده يروح حاطط ثوبه على دماغه يقوم يبقى ساتر نفسه بحيث ما حدش يعرف مين اللي بيقضي حاجته دي. فتقنع بثوبه ويقصد يغطي صورته خلقته، لكن اللي يشوفه من بعيد يقول لك ده راجل هيقضي حاجته، ما يقوم ايه ما يشكش فيه. تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، حاجة له كأنه يقضي حاجة. وقد دخل الناس البواب في الآخر، قال ايه؟ فهتف به البواب، قال له يا عبد الله المتقنع ده هنقفل الباب، ما تيلا ادخل كويس، الدنيا ظلمة ومش قارب يميزه وهو كمان ايه مغطي. فقال يا عبد الله، يعني نداء عام لأي واحد، لأن كلنا عباد لله، يعني ما بتعرفش واحد تقول له يا عبد الله، ولو امرأة تقول لها يا أمة الله مش يا عبدة الله، يعني لما يقول لك هات مؤنث عبد تقول أمة، فهمت؟ العربية جميلة، اللغة العربية جميلة، قرآنا عربي غير ذي عوج. نرجع تاني لحلاوة اللغة العربية الجميلة، لغتنا الجميلة. كان في برنامج زمان كده اسمه لغتنا الجميلة، مش هتحس جمالها إلا لما تقرأ القرآن والسنة. فقال ايه يا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل فادخل، فاني اريد ان اغلق الباب. فدخلت، ده باذن البواب، ما فيش بقى ايه. كل ده يبين لك ذكاء الصحابة، جيل لا يتكرر، والله جيل لا يتكرر. ربنا نظر في قلوب الخلق جميعا فوجد اشرفهم سيدنا محمد فجعله سيد الخلق، ونظر إلى قلوب العباد دون الأنبياء والرسل فجعل أشرفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة دول يعني ما شاء الله تستمطر السماء بأسمائهم، مجرد تقول أسمائهم بس تحصل لك البركة الكبيرة. احنا قرينا حديث في البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يقاتل الناس بعدي فيقال هل فيكم من صحب النبي، فإن كان فيهم نصروا به، ثم يقاتل الناس بعدي فيقال هل فيكم من رأى من صحب النبي، فيقال نعم فينصرون به. يعني الصحابة دول بركة كبيرة. المهم قال له ايه؟ وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، يعني اختبأت عشان عايز يشوف هو هيحط المفتاح فين، هو عايز كمان يشوف هيقفل الباب، هو عايز بقى يشوف المفتاح هيضعه فين عشان بعد ما الناس دي كلها تنام يعرف يفتح الباب ويرجع. كل ده ترتيب. فكمنت فلم أدخل الباب حتى أغلق الباب، ثم علق الأغاليق. الأغاليق اللي هي إيه؟ المفاتيح يعني، الأغاليق اللي هي المفاتيح، على وتد. في رواية أبي ذر على ود، والود هو الوتد، وفي رواية تانية في كوة، كأن في كوة اللي هو يبقى إيه، كانوا زمان يعملوا الجدار سميك كده، يوم يعمل تجويف في الجدار زي رف يسموه كوة، يبقى كأن في الجدار ده كان في كوة كده داخلة في غير نافذة. عارف لما تبقى نافذة تبقى شباك أو نافذة، لكن لما تبقى غير نافذة يسموها كوة. كويس، يبقى عنده كوة في الجدار، جدار الحصن من الداخل، عليها وتد يعلق فيه المفاتيح. يبقى الرواية اللي قالك وضعه في كوة صح، واللي قال وضعه على وتد صح، كله صح لأن معنى واحد. واضح؟ فلما دخل أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد، على ود، والود بمعنى الوتد برضه. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها بعد ما ناموا، يعني كأنه إيه، عرف المكان، فضل بقى قاعد في الظلام مستني الناس كل واحد حي يروح بيته ويناموا ويهدأ الحركة والسكون، فراح في الآخر راح واخدها. فأخذتها ففتحت الباب، ساب الباب مفتوح بس موارب عشان لما يبقى يقتل ويجي يجري ما يضيعش وقت في فتح الباب، يزق على طول ويجري. كل ده ترتيب. فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده. كان إيه، أهل البلد دي الحصن بتاعه ده يروحوا يسهروا عنده، يسمعوا شوية أغاني وشوية شعر، يشربوا خمرة، يأكلوا لحد ما يقضوا كده جزء كبير من الليل، وبعد كده كله ينام. دي كانت عادتهم، يعني يسمر عنه عنده، يعني السمر اللي هو الحديث بعد العشاء، والرسول يقول لا سمر بعد العشاء، انت عارف علشان هيضيع صلاة الفجر. لا سمر بعد العشاء يعني إلا ما كان فيه فائدة، لو كان فيه فائدة معلش، لأن حديث أبي زرع، انت عارف حديث أبي زرع طبعا اللي قريناه في سنن الترمذي في الشمائل المحمدية الإمام الترمذي، النبي كان جالسا مع ستنا عائشة بعد العشاء، فهي اللي حكيت له هذا الحديث وصدقها النبي وقال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فده كان سمر بعد العشاء من أجل مؤانسة الزوجة فيجوز، أو من أجل قضاء حاجة معينة، لكن لا سمر بعد العشاء أي بلا هدف، مش سهران كده وخلاص، تقعد على القهوة بتعمل ايه، يقولك بضيع وقت، وقبل الفجر بساعة يكبس عليه النوم ينام، يصحى يصلي الظهر الصبح مع الظهر زي ما بيعملوا ناس كتير، حرام كده، صحش. المهم: فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالية له، يعني كان عنده كده غرفة عالية زي فرندة كبيرة كده، علالية. عارف انت حديث النبي كان في علية له لما ايه، لما آل نساءه، قريناها، علية يعني الوقت باللغة بتاعتنا بلكونة، عارف انت البلكونة او الفرندة يسموها علية، فكان في علالية له، يعني مكان مرتفع فرندة كده يسهروا فيها، ايه، يقعدوا يشربوا ويأكلوا ويعملوا ويتسمروا لحد ما يكبس عليهم النوم يخشوا يناموا. وكان في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره بعد ما خلصوا سهرتهم صعدت إليه. ما تقولش بقى صعدت، تقول صعدت بكسر العين إليه. فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، عشان لو نادى يجوا الناس ينجدوه يلاقوا البيبان مقفلة، فكل ما يجي يدخل باب عشان يوصل له يروح قافل الباب من جوه بالترباس، عشان لو استغاث بالناس ما يعرفوش يدخل. كل ده ترتيب. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت الألف نفسه، يعني هو بيعمل لي كده بيقفل البيبان. قلت إن القوم، إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي. يعني أنا بعمل كده في نفسي، يعني بيبين لك طريقة تفكيره. يعني قلت لنفسي إن القوم نذروا، يعني علموا، جاي من الإنذار، علموا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. بعد كده بعد ما قتلوا بقى يقتلوني ما يقتلونيش مش مشكلة، المهم أنفذ إيه المهمة دي، مهمات انتحارية كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، نايم في ظلمة في وسط عياله. طب هيجيبه منين؟ لو ولع نور أو مصباح هيستيقظ، هو عايز يعرف هو فين. قلت فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت أبا رافع، في رواية أبا رافع بينادي. فقال من هذا؟ سمع الصوت جاي من الجهة دي، يبقى هو هنا كويس. قلت أبا رافع، في رواية أبي ذر يا أبا رافع بإيه، بحرف النداء كده يا أبا، وفي رواية أبا رافع بإيه يعني نداء بغير حرف النداء يسموه بالنبر، تقول محمد يعني يا محمد يسموها بالنبر، فهمت ازاي؟ بتقول يا محمد يعني يا محمد. طب وعرفت ان انا بنادي ان انا بطول، انما لو بتكلم قول محمد وخلاص، فهمت بقى؟ يبقى ممكن تنادي بغير حرف النداء بالنبر، يعني طريقه الالقاء يسموه، واضح؟ ففي روايه قلت ابا رافع، وفي روايه تانية يا ابا رافع، الاثنين صح. المهم نادى عليه فقال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا داهش، في رواية داهش يعني مدهوش يعني مشوش، عايز يقتله وعايز يهرب وعايز إيه، يعني أفكار كثيرة في نفسه. فما أغنيت شيئا، حس إن السيف جاء على الهوى ما جاش على بني آدم يعني، فما أغنيت شيئا وصاح. فخرجت من البيت، خرج ومكث حاجة بسيطة، فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت، وفي رواية غيرت صوتي، غير صوته كأنه هو لما نادى واحد جاي يغيثه، جاي له شخص تاني يعني. فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ يبقى الأول قال له يا أبا رافع وضرب، جت غلط، قعد مكث شوية كده وبعدين دخل. فقل ايه؟ فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ صوت تاني كأن شخص اخر، وهو هو نفس الشخص، فهمت بقى؟ غير طريقة النبر وطريقة ايه الصوت، النبرة، النبر والنبرة، النبرة اللي هي التون، والنبر طريقة الالقاء كأنه شخص اخر جاي. ثم دخلت اليه فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ فقال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني بالسيف. قال له جملة طويلة يعرف يركز من خلالها، هو نايم فين؟ إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته، فضربه يعني ضربة أثخنه، خلاص قتله ولم أقتله، حسيت إن أنا جرحت جرح شديد لكن لسه ما ماتش. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه، ضبة السيف اللي هو حد السيف يعني، ما تقولش ضبت، ضبة، ضبة بتخفيف الباء هكذا مع فتحها يعني حد السيف. وضعت ضبة السيف في بطنه، في رواية ضبيبة السيف، وفي رواية صبيب السيف، وكلها بمعاني متقاربة. حتى أخذ في ظهره لحد ما حس أن السيف وصل للعظمة اللي هو العمود الفقري، عرف أنه هو دخل جرحا غائرا يقتله به. واضح؟ حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجته. يجري بقى، يفتح باب باب ويجري. حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض. كان نظره ضعيف والليل ضلمة، فوصل لحد درجة فاكر أن في أرض، فطلع درجة عالية فوقع الكفة اتكسرت رجله، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة وبقيت حنجل يجري رجل واحدة، عصبها بعمامتي وبقى يجري برجل واحدة يتحنجل يعني، أو يحجل، يحجل يعني يسير على ساق واحدة إن كان آدمي، وإن كان دابة تسير على ثلاثة سيقان. كويس؟ يبقى يحجل، الدابة اللي بتحجل تبقى بتمشي على ثلاث سيقان، والآدمي يمشي على ساق واحد. ثم انطلقت حتى جلست على الباب، مرضاش بقى يخرج، باب الحصن هو فتح مرضاش يخرج، انا هقعد لحد ما اسمع الناعي يكتشفوا انه مات وقلنا نعي ابا رافع فقد قتل، يطمئن بقى ان ساعتها يفتح الباب ويجري بقى. يبقى تأكد تماما عشان هيروح يخبر النبي، ده يدلك على عظم مقام النبي في قلوبهم، ما يروحوش يقولوا له اي اخبار، لازم يبقى متأكد، لازم يؤدي المهمة ويتأكد تماما، لانه ده بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه الواحد لو مكانه رجله مكسورة والدنيا ضلمة وقتل قتيل فوق كان يجري بقى ويخلص، مش كده برضو؟ لا، لانه هيروح يقابل مين؟ هيقابل النبي. لازم تصدق عند النبي، ان لم تصدق عند النبي هتصدق عند مين؟ ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا اخرج، في رواية لا ابرح الليلة حتى اعلم اقتلته. فلما صاح الديك، الديك اللي هو بيصيح ايه؟ قرب الشروق كده، يعني النهار يشقشق يصيح الديك. كويس؟ ديك بتاع زمان كان ساعته مظبوطة، ديك الوقت بسبب دخول الكهرباء والانوار بقت ساعته ملخبطة، تلاقي الساعة 12 بالليل يأذن، لخبطتوه حتى الديك مش عارف يعيش معاه. انما الديك بتاع زمان كان مظبوط فعلا، انا فاكر زمان وانا طفل كان عندنا، كانت امي تربي فراخ، فكان عندنا كذا ديك، بس كان في ديك معين كده يأذن يعني جدا، ابص الاقي بعد خمس دقايق الميكروفون يشتغل اذان الفجر دخل، ولا اذاعه القران الكريم، حاجه يعني منضبطه. انما الديوك الوقت غير منضبطه، بقى فوضى حتى الديك، فلا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ لان احنا تدخلنا على طبيعتهم باننا انارنا الليل، فلما الليل بقى مضيء بالكهرباء بقت الايه الحيوانات دي والطيور دي اتلخبطت، لخبطنا حتى الدواب، فما بالك الانسان، فربنا ينجينا. فلما صح الديك قام الناعي على السور فقال انعى ابا رافع تاجر اهل الحجاز. عرف بقى انه هو خلاص مات، الحمد لله. فانطلقت الى اصحابي فقلت النجاء، يلا نجري، كل ده وهو بيحنجر، شفت بقى، فقد قتل الله ابا رافع. رجع الى الحقيقه ما قالش قتلت، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، ودي عقائد بقى، ما قالش قتلت، قال قتل الله ابي رافع يعني على يدي. واضح؟ فدي يدلك على العقيدة الراسخة في قلب الصحابي أنه لا فاعل مع الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كويس؟ فقال إيه؟ فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته، فقال لي أبسط رجلك اللي هي مكسورة، فبسطت رجلي فمسحها بيده المباركة صلى الله عليه وسلم. احنا بقى الوقت رجل مكسوره يروح لدكتور العظام يركب له شريحه ويبنجه ويسيح دمه ويقول له ما تحطش رجلك قبل شهرين، ويا ريت كمان يحط رجله تبقى حلوه بين بعد ست اشهر على ما يرجع لعادته. أو يروح لراجل مجبراتي يجبرها له ويجبسها له ويقول له شهرين، لكن النبي إيده مباركة يمسح كده يجري في الحال صلى الله عليه وسلم. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط في الحال كده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح هو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق سمعت قال سمعت البراء ابن عازب، في رواية البراء ابن عازب وفي رواية البراء بس، كل ريب بخاري ما جراش حاجة، رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة وعبد الله بن عتبة في ناس معهم. يبقى الرواية اللي جت دي ذكرت اسم واحد مع عبد الله بن عتيك، فيها فائدة، فيها فائدة زيادة، لأن هناك أبهمهم ولم يذكر إلا عبد الله بن عتيك، فجاب لك الرواية الثانية اللي هي ذكر واحد آخر معه، تحديد المبهم، ناس معهم. تجيبهم بقى من كتب السير تلاقيهم ايه، مسعود بن سنان الأسلامي وعبد الله بن أنيس، يبقى كده كملوا الأربعة. فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر، قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم. في تفاصيل زيادة هنا، إن فقدوا حمارا لهم، قال فخرجوا بقبس يطلبونه، قبس يعني شعلة نار عشان يدوروا على الحمار، قال فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي ورجلي اللي هي يعني تقنعت بثوبي، تقنعت يعني غطيت رأسي، يبقى كأن الرواية دي بتفسر لك الرواية التانية، كأني أقضي حاجة. ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، قبل أن أغلقه، فدخل فدخلت ثم اختبأت في مربة حمار. هناك قال كمنت، ما قالش كمنت فين، الرواية دي كمنة في مكان يربط فيه الحمير، كويس، يبقى كل رواية فيها زيادة، عشان كده البخاري ما فيهوش تكرار، التكرار ده عند العامي لما يقرا البخاري، انسان عامي، لكن الكتاب صحيح البخاري عامله للعلماء، ما فيش تكرار، كل لفظه كل سند اسناد جديد وتفاصيل جديده. فليدخل قبل ان اغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربة حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند ابي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت، يعني خرجت من مربة الحمار، قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة، هناك الوتد، هنا الكوة، فأخذته، عرفنا أن الوتد في كوة، وهنا أن الكوة فيها وتد، كل دي تفاصيل، أما تقرأ القصص الأنبياء في القرآن لا تجد فيه تكرار أبدا على فكرة، لو قريت قصص القرآن الأنبياء في القرآن من أوله لآخره يقول لك هو كل شوية يجيب قصة موسى، هو كل شوية يكرر، كل مرة لفتة جديدة بمعنى جديد بتفاصيل جديدة للي يفهم العربية، ما فيش تكرار، التكرار علامة العجز، والله قادر سبحانه وتعالى. يعني أديك مثال في سورة طه، فرعون يقول لسيدنا موسى ايه، من ربكما يا موسى، من ربكما يا موسى، سأل بمن، لما واحد يقول لك من انت تقوم تقول ايه وظيفتك، تقول له طبيب مهندس، لكن لما يقول لك ما تقول له اسمك وهويتك وجنسك، تقول له انسان مصري، ما أنت إنسان مصري، ما أنت، من أنت تقول بقى اسمك بالتفصيل، يعني بني آدم ما هو تقول له إنسان، وما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، يبقى ما تسأل عن الهوية، ومن تسأل عن الصفة، فقال له من ربكما يا موسى، بيسأل عن صفات هذا الرب، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تروح للشعراء لما إيه قال، فقال فرعون ما رب العالمين؟ ما يبقى في الشعراء سأل بما، وفطاها سأل بمن، يبقى ما بيسأل على حاجة تانية. يبقى فرعون ده كان راجل مثقف فاهم، مش أي كلام، ده عايز يعرف صفة الله وكنه الله. فما تسأل عن الكنه، عن الهوية والكنه، ومن تسأل عن الصفة، كويس؟ فلما قال له وما رب العالمين قال إيه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون. أم قال له بالصفة؟ هو بيسأله ما، فجاوب بالصفة، لأن الله غير مدرك، كنه غير مدرك، مش كده برضو؟ كنه الله غير مدرك. لما سألوا عن الصفة أجاب بالصفة، لما سألوا عن الكون أجاب بالصفة، لأنه لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء. فهمت بقى؟ فلما قال له كده قال إيه؟ قال لقومه ألا تنظرون، أسأله عن الكون يجيب إلي بالصفة؟ ده الظاهر جاهل بعلم المنطق، ده عايز يجيب حجة على سيدنا موسى إنه جاهل باللغة، هو جاهل بالمنطق. سأله عن الصفة فأجاب، فترقى إلى السؤال عن الكون فأجاب بالصفة. فأم قال له إيه؟ قال إن كنتم تعلمون. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون. قال لقومه، قال لمن حوله ألا تنظرون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وبعدين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لأن بسأله عن الكون فيجيب عن الصفة. يبقى في تكرار؟ ما فيش تكرار. لما قال له من رب العالمين غير ما ربكما يا موسى، دي حاجة ودي حاجة. وعرفنا كمان إن الأنبياء لا تدرك كونها الله، حتى الأنبياء وأولي العزم، أن الله كنهه فوق الإدراك، واضح؟ لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء، لأنه لو كان الأنبياء تعرف كان جاوب، لكن ما يعرفش فأجاب بالصفة. يبقى نحن لا نعرف الله إلا من خلال صفاته وأسمائه، لا من خلال ذاته سبحانه وتعالى، فهي غيب الغيوب، واضح كل ده؟ وهكذا بقى أما تيجي تمسك القصص كده من أوله لآخره، قصص الأنبياء في القرآن تجد ما فيش تكرار. تقرأ البخاري برضه من سند لسند لسند مفيش تكرار، لأن هم استوعبوا القرآن واستوعبوا اللغة، فكانوا يدركوا الفروق مع تغير الأخبار. لكن احنا الوقت لما بقينا ضعاف في الدقة، أم طلع علينا مثل يقول لك ايه، كله عند العرب صابون، طلعت علينا أمثلة تدل على اننا يعني مش أهل دقة، لأن أهل هذا الزمان كده ما عندهمش دقة للأسف. لكن العرب الأصليين بقى أيام النبي الصحابة كانوا عندهم دقة شديدة، إنما كله عند العرب صابون، ده العرب بتوع اليمن دول، العرب اللي تربوا خطأ. فهمت بقى؟ لو ترجعنا تاني للتربية الإسلامية العادية المعروفة، تتعلم الدقة وتقول فيما لا تدري لا أدري، مش تهرب بما لا تعرف. مش عايزين نفضفض كتير، احنا عايزين نتكلم، ساعات الواحد يجرنا للفضفضة. طب هنخلص قصة ايه دي ونقف النهاردة عليه. حيث وضع مفتاح الحصن في كوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن، قال قلت إن نذر بي القوم، يعني إن علموا بي، انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، في رواية فغلقتها، فغلقتها كده بغير تشديد، في رواية فغلقتها بالتشديد، وفي رواية فأغلقها. ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، لأنه كان في علية، يبقى العلية دي يوصلوا لها بإيه؟ بسلم، ما قالش السلم هناك، شفت بقى؟ في سلم، فإذا البيت مظلم، قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع، قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا، يعني هذه الضربة. قال ثم جئت كأني أغيثه، جاي له كأنه هو واحد بيغيث واحد تاني. فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي. شوف الرواية دي بقى بين لك اهو، ما جاش بنفس الصوت. فقال ألا أعجبك لأمك الويل. دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا. شفت الرواية دي؟ احنا فهمنا في الرواية الأولانية أن الضربة الثانية كان فيها نهاية، لا ده اتضح بقى أن الضربة الثالثة مش الثانية في الرواية. فلم تغني شيئا فصاح تاني. وقام أهله، قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث لثالث مرة، جاب صوت ثالث. فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أتكفأ على عليه حتى يعني بثقله حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي. هناك انكسرت رجلي، يبقى كسر مع خلع كده، فراكشر ديسلوكيشن يسموه كده دكاترة العظام، كسر مع خلع. يبقى عرفنا التشخيص كامل من الروايتين، الرواية الأولانية كسر بس والرواية الثانية فيها خلع، تجمع الروايتين يبقى كسر مع خلع، تشخيص كامل. دكتور العظام ينبسط يعني، يبقى عنده كسر مع خلع. حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجله. هناك ما قالش، قال أتيت أصحابي وخلاص. ممكن واحد يقول لك ازاي بقى رجله اتكسرت وراح لاصحابه، ايه الكذب ده، اقفل البخاري ده كله كده، واحد اتكسر ويروح لاصحابه، فهمت ازاي؟ لا، قال لك هنا بقى طريقه وصولي لاصحابي، قال احجله يعني على قدم واحد. ثم اتيت اصحابي احجله فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني لا ابرح حتى اسمع الناعيه. في الروايه هنا قال لاصحابه الاول قبل ما ايه يسمع الناعيه، في الروايه الاولانيه ما جابش السيره، ومش كده وبس، قال لهم اسبقوني انتوا على النبي وانا هقعد هنا لحد ما اسمع الناعيه واحصلكم. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعيه فقال انعى ابا رافع، قال فقمت امشي ما بي قلبه. من شده فرحه بقى يتنطط ويجري على رجل واحده ومش حاسس بالم الكسر والخلع من شده الفرح، ودي بيحصل لأي واحد حتى في الحروب، تبص تلاقي الطلقة تخش فيه وما يحسش بألمها من شدة انشغاله بالحرب، وبعدين أول ما ينتهي الهجوم يحس بالألم بقى، فدي بتحصل عادي. فقمت أمشي ما بي قلبة، يعني علة من الرجل بسبب شدة فرحه وشوق أنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل كمان قبل أصحابه من شدة فرحه بقى يجري، وصل قبلهم. فبشرته أو كما قال، ما قالش هنا بقى أن النبي مسح على رجلي، يبقى الثانية فيها زيادة في مواضع ودي فيها زيادة في مواضع، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب غزوة أحد يوم السبت القادم الساعة 10:30 صباحا إن شاء الله. وجزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.